الفصل الخامس من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. مآل من مات ولم تبلغه الدعوة على وجهها. من مات على غير الإسلام والتوحيد، والعياذ بالله، ولم تكن قد بلغته الدعوة على وجهها، فإن مآله في الآخرة موضع نظر بين أهل العلم. فمنهم من جزم بعدم عذره وأنه معذب لا محالة، وهم المعتزلة وكثير من الحنفية. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه، لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله تعالى. فأما الفرائض فمن لم يعلمها ومن لم تبلغ فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية. ومنهم من جزم بعذره وأنه لا يعذب أحد إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. ويقول الشنقيطي: والآيات القرآنية مصرحة بكثرة على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة، بل إن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل. فمن ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قال فيها: حتى نبعث رسولا، ولم يقل: حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة. وهؤلاء فريقان، منهم من أطلق القول بعذرهم وأن الرحمة تشملهم ابتداء. قال الغزالي: بل أقول إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى، أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة، فإنهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أصلا، فهم معذورون. الصنف الثاني بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات، وهم المجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون لهم، وهم الكفار الملحدون. الصنف الثالث هم بين الدرجتين، بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته وصفته، بل سمعوا أيضا منذ الصبا أن كذابا اسمه محمد، نعوذ بالله تعالى من ذلك، ادعى النبوة، نعوذ بالله، كما سمع صبياننا أن كذابا يقال له المقفع بعثه الله تحديا بالنبوة كاذبا. فهؤلاء عندي في أوصافه في معنى الصنف الأول، فإنهم مع أنهم لم يسمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه، وهذا لا يحرك النظر في الطلب. ومنهم من قال: يمتحنون في عرصات يوم القيامة، وقد صحت في هذا القول بعض النصوص، وذهب إلى القول به عدد كبير من أهل العلم، منهم ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن حزم وابن كثير والبيهقي، ونسبه أبو الحسن الأشعري إلى أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفطرة. فأما الأصم فيقول: يا رب، جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. والبعر أكرمكم الله فضلات البعير أو فضلات الحيوانات. وأما الهرم كبير السن يعني فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات على الفطرة فيقول: يا رب، ما أتاني رسولك. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق النصوص التي تشير إلى امتحان هؤلاء في عرصات يوم القيامة: وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. وأجاب عن من ضعفوا هذه الأحاديث بقوله: إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنهم ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. وقال ابن حزم رحمه الله: أما من لم يبلغه ذكره صلى الله عليه وسلم فإن كان موحدا فهو مؤمن على الفطرة الأولى، صحيح الإيمان، لا عذاب عليه في الآخرة، وهو من أهل الجنة. وإن كان غير موحد فهو من الذين جاء النص بأنه يوقد له نار يوم القيامة فيؤمرون بالدخول فيها، فمن دخلها نجا ومن أبى هلك. وقال الشنقيطي: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أو لا، والفترة معناها الانقطاع بين رسولين أو بين نبيين، هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها يعني دخلها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. المنازعة في مدى قيام الحجة في قضية بعينها أو في شخص بعينه: إذا ثبت أصل العذر بالجهل كما تقرر فيما سبق، فإن المنازعة قد تقع في التعيين في قضية بعينها أو بالنسبة لشخص بعينه، وهذا مما تتفاوت فيه التقديرات، وهو من موارد الاجتهاد بلا نزاع. يقول ابن القيم رحمه الله: إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما. المنازعة في من تقوم بمثله الحجة: فالحجة على العامة لا تقوم إلا من خلال من يثقون به من أهل العلم، لأن العامة فرضهم سؤال أهل الذكر، ولا شأن لهم بالنظر في النصوص أو استثمار الأحكام الشرعية منها، وقد تقوم عليهم برجل ولا تقوم عليهم بآخر، ولا ضابط لمن ترد إليه الفتوى بالنسبة لهم إلا التسامح والاستفاضة، وفي مثل هذا تتفاوت الاجتهادات. والحجة على أهل العلم تقوم بالأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقد يحسن عرضها رجل ولا يحسن عرضها آخر. وكم من حامل حق لا بصيرة له في إحيائه، وكم من قضية عادلة أضاعها محامون فاشلون، فليس كل من حفظ دليلا أو دليلين في مسألة تقوم بمثله الحجة، بل الأصل في الحجة أنها لا تقام إلا بالمجتهد أو بذي سلطان أو أمير مطاع، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالاستتابة، وهي أقرب إلى عمل القضاء.